بنات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا شك فيه. النبي صلى الله عليه وسلم له أربع بنات: رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة. هؤلاء بنات النبي صلى الله عليه وسلم. وأما دعوة الرافضة بأن النبي ليس له إلا بنت واحدة، هذا يعني دعوة باطلة ما لها أي قيمة. هذه لو جاء آخر وقال النبي ما عنده إلا بنت واحدة وهي زينب، وجاء ثاني قال له عنده ثلاث بنات: زينب ورقية وأم كلثوم، وفاطمة ليست بنته وإنما رباها، كلام فاضي، هذا ما له قيمة هذا الكلام. يعني كل أهل السيار وأهل التاريخ كتبوا هذا الأمر، وكتبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم له بنات عدا فاطمة رضي الله عنها. فهذا الكلام يعني ما خذ خير، يعني هم كل ما في القضية أن هؤلاء القوم يعني فقدوا كثيرا يعني من عقولهم، وإذاك من شدة بغضائهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلوا أن يتزوج العاص بن الربيع بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقبل أن يتزوج عثمان بن عفان بنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا بدا إلا أن قالوا ليس للنبي بنات. ولا أستبعد أبدا أنه بعد أن تقر هذه وأن النبي له بنات يأتي من ينكر أن عثمان تزوج بنتي النبي، أو أن هناك شخص اسمه عثمان بن عفان. إنكار المسلمات أو ما تسالم عليه أهل التاريخ وأهل السير، هذا الأمر يعني لا قيمة له. ويكفينا قول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لنسائك وبناتك ونساء المؤمنين بناتك. الله يقول له بناتك، ولا يقال هنا بناتك يعني النبي أبو المؤمنين والمؤمنات، لا، لأن قال ونساء المؤمنين بعدها، فدل على أن بناته على أن بناتي غير نساء المؤمنين صلوات ربي وسلامه عليه. فالقصد أن هذا الكلام حقيقي يعني هو إلى السخف أقرب منه إلى الحقيقة.